عاقبة اللي ما ينصرش الاسلام، عاقبة اللي ما يقفش مع الدين، عاقبة اللي ما ينصرش الدين لما الدين يحتاج زي الوقت كده مع القدس، عاقبة اللي ما تلاقيهوش معاك لما الدين يحتاج. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه. والذين معه اللي معاه في كل موقف، اللي معاه في كل نازلة. انت فين؟ انت فين؟ انت فين مع الاسلام؟ انت عملت ايه للاسلام؟ قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله. لما ربنا يناديك لب نداء ربنا، لما الاسلام يناديك لب نداء الاسلام. وعلى العرب واحد من الخليل واحد بعد فينا بتقول لا تجعل واحد العرب يا سبع يا عرب اطلعوا زي العرب. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. انت سامع صرخات المسلمين في كل مكان، انت سامع صرخات المسلمين في بيت المقدس، انت سامع اعداء الكفر هم بيكيدوا المؤامرات للاسلام. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اوعى تبقى سامع وشايف وتعمل نفسك ما انتش هنا، وتعمل نفسك ما انتش من هنا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم. دول دواب، دول عاملين زي البهائم اللي لا بيسمع لدينه ولا بينتصر لدينه ولا بيقوم لدينه. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. هو انتم من غير الدين احياء؟ هو انتم عايشين؟ هو اللي الامه فيه الوقت دي عيشه؟ دي مش عيشه، ده امه ميته، ده امه موحوله تحت خط الفقر وتحت خط التخلف الدنيوي والتقني وتحت خط الظلم والاستبداد. لما بعدتوا عن دينكم متم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. رجوعكم لدينكم هو سر الحياه.